أما الآن إخوة الإيمان فنستمع وعلى مدى 42 دقيقة إلى قرآن السهرة من آيات الله البينات، يتلو علينا القارئ شيخ أبو العنين الشعيشة عما يتيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونري فرعون وأوحينا إلى وعلك ما تقتله وأنت وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد من عمل الشيطان إن ودخل المدينة على خيم غفلة من أهلها فوجد تصرخ Thank you.

من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيش عما تيسر من سورة القصص.